فَلَمَّا

ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير عظم مولانا عظم مولانا قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ايه الحلاوة دي ايه العظمة والله فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما إلي من خير فقير فجاء تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما إن خير من استأجرت القوي الأمين خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على صدق الله العظيم.